عشان خاطر قول لحسن فيه تجلي فيه تجلي جامد قوي يا شيخ محمود صعب الصلاه على النبي الله يرحم اللي علمك الله نبقى من شويه كراكيب ده ومن شويه كراكيب ده تطلع من جوه حمود وعدو بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لنجعلها لكم تذكرة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ سلم يا رب سلم. سيومئذ وقعت يسوي لي شوية. رأيي. أنا يرضى علينا ما. آه. ويهدي لنا. آه. أنا يهديك لنا. ماشي